نستغفره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعوده وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الاحاديث التي اوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن سمرة، جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور كانت وفاته بعد سنة 70 من الهجرة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه ورواه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف رحمه الله. وأما عن متن الحديث فيقول المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه، برجل قتل نفسه. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل أصيب بجرح، أصيب بجرح ولم يتحمل ألم تلك الجراح فقتل نفسه والعياذ بالله، فقتل نفسه والعياذ بالله. إذا قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه، قال بمشاقص، والمشاقص جمع مشقص، جمع مشقص. وقيل المشقص هو النصل، هو النصل، والنصل هو الحديدة التي تكون في آخر السهم أو في آخر الرمح، وهي الحديدة التي يعني تخرق الشيء إذا رميته، فهذه الحديدة الحادة التي تكون في آخر السهم أو في آخر الرمح تسمى نصلا، تسمى نصلا. فقال بعض الشراح بأن المشاقص هنا جمع مشقص وهو النصل، وهو النصل أي الحديدة يعني نفسها التي تكون في السهم أو في الرمح. إذن فالحاصل أن هذا الرجل يعني قتل نفسه بهذا المشقص وبهذا النصل والعياذ بالله. وقال بعض الشراح بأن المشقص هنا هو السهم الذي له نصل عريض، بعض الشراح قال المشقص هو السهم الذي له نصل عريض. إذا فالحاصل أن هذا الرجل يعني كانت فيه جراح تؤلمه، ف فلم يتحمل ألمها فقتل نفسه بمشاخص كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. الشاهد من الحديث في قول جابر رضي الله عنه بعد ذلك قال فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه، يعني لما حضرت يعني جنازة هذا الرجل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، امتنع عن الصلاة عليه. ولذلك جاء في رواية سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن هذا الرجل قتل نفسه قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا أصلي عليه، قال أما أنا فلا أصلي عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الجنائز وفي أحكام الجنائز لأنه يدل على أن الشخص إذا مات وقد قتل نفسه، الشخص إذا مات وقد قتل نفسه فإنه يشرع للإمام أن يدع الصلاة عليه، يشرع للإمام وللحاكم أن لا يصلي عليه صلاة الجنازة، وأما عامة الناس فيصلون عليه، وأما عامة الناس فيصلون عليه، وأما الإمام. وقال العلماء ألحق العلماء بالإمام يعني أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، فهذا الصنف من الناس لا يصلون على من قتل نفسه، وأما عامة الناس فيصلون عليه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية النسائي قال أما أنا فلا أصلي عليه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه بأنه سيترك الصلاة عليه، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الصلاة عليه، لم يقل لهم لا تصلوا عليه، وإنما أخبر عن نفسه بأنه سيدع وسيترك الصلاة عليه، ولم ينهى سائر الناس عن ذلك. ولهذا قال العلماء بأن من مات وقد قتل نفسه، من مات وقد قتل نفسه والعياذ بالله، فيشرع للإمام وولي الأمر، ويشرع لأهل العلم، ويشرع لأهل الفضل والصلاة أن يتركوا الصلاة عليه، وأما عامة الناس فيصلون عليه. والحكمة في ذلك ظاهرة، الحكمة في ذلك ظاهرة، فالإمام وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح يتركون الصلاة عليه عقوبة له على فعلته الشنيعة، لا يصلون عليه عقوبة له على هذه الفعلة الشنيعة، لأن قتل النفس يعد من أعظم الذنوب والآثام في الإسلام، إذن فيتركون الصلاة عليه أولا عقوبة له، وثانيا لردع من تسول له نفسه أن يفعل فعلا، يعني الشخص قد يفكر في أن يقتل نفسه والعياذ بالله، فإذا رأى وعلم بأن من قتل نفسه لا يصلي عليه أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح، فإن ذلك سيجعله يعني يحجم عن قتله لنفسه. إذن فهؤلاء هذا الصنف من الناس لا يصلون عليه عقوبة له وردعا لمن تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اختياراته الفقهية قال ومن مات وكان لا يزكي، ومن مات وكان لا يزكي أي كان تاركا للزكاة لا يزكي، ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان. يعني يوجد صنف من الناس مع الأسف الشديد لا يصلون إلا في رمضان، وأما في سائر الأوقات فيتركون الصلاة والعياذ بالله. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في هؤلاء الذين يرتكبون يعني مثل هذه الكبائر والعظائم، قال ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان، فينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه، فينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة، إذن عقوبة له هو، قال ونكالا لأمثاله، ونكالا لأمثاله يعني ممن على هذه الكبائر، نكالا له وردعا له. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله دليل هذا الحكم فقال لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على القاتل نفسه، لتركه الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي لا وفاء له، والمدين الذي لا وفاء له. إذن فنص شيخ الإسلام رحمه الله على أن أصحاب هذه الكبائر كتارك الزكاة وتارك الصلاة ومن قتل نفسه والغال الذي يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم، فإن أمثال هؤلاء يشرع لأهل الدين والصلاة أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة ونكالا لأمثالهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الخطابي رحمه الله وترك الصلاة عليه، يعني على هذا الشخص الذي قتل نفسه، قال وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له ورد لغيره عن مثل فعله. إذا ذكر الخطابي أيضا السببين، قال وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له ورد لغيره عن مثل فعله. إذن فتبين من خلال يعني هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه أن الشخص إذا قتل نفسه فإنه يشرع للإمام ولأهل العلم وأهل الدين والخير والفضل والصلاح أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة له ونكالا لأمثاله، نكالا وردعا لأمثاله. وأما عامة الناس فيصلون عليه. ولذلك مر معنا في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الصلاة عليه. ولذلك نقل الترمذي رحمه الله في سننه عن الإمام أحمد أنه قال لا يصلي الإمام، يقول الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصلي الإمام على قتل النفس، قال ويصلي عليه غير الإمام، لا يصلي الإمام على قاتل النفس يعني من قتل نفسه، قال ويصلي عليه غير الإمام. إذن فعامة الناس يصلون عليه، عامة الناس يصلون عليه. ولذلك أبو داود رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه، أبو داود رحمه الله لما خرج هذا الحديث حديث جابر بن سمرة في سننه بوب له بقوله باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، قال الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. إذن يفهم من هذا التبويب أن غير الإمام يصلي عليه، أن غير الإمام يصلي عليه. إذن فالحاصل أن الشخص إذا قتل نفسه والعياذ بالله، إذا قتل نفسه والعياذ بالله، فإنه يشرع للإمام ولأهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة عليه، وأما عامة الناس فيصلون عليه. ويقاس على من قتل نفسه سائر الذين يموتون على كبائر الإثم والعياذ بالله، يقاس على من قتل نفسه سائر من يموت على كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. شخص مثلا مات وهو معروف مثلا بأكله للربا أو بشربه للخمر أو بتركه للصلاة أو بتركه للزكاة أو بتركه للصيام، إذا فهؤلاء إذا ماتوا وظاهرهم الإسلام فأهل العلم وأهل الدين والفضل لا يصلون عليه، لا يصلون عليه عقوبة لهم وردع لأمثالهم. وأما عامة الناس فيصلون عليه. إذن فهؤلاء يقاسون على هذا الشخص الذي قتل نفسه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أو من الصلاة عليه. إذن هذا حاصل يعني ما يذكر في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمره، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. قال وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة أو مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المعروف المشهور، وقد مر معنا في الكثير من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني قصة هذه المرأة التي كانت تكنس المسجد وماتت فصلى عليها الناس ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، يعني قصة هذه المرأة خرجها البخاري ومسلم في الصحيحين. ولكن جاءت زيادة في صحيح مسلم، جاءت زيادة في صحيح مسلم، وهي يعني هذه الزيادة هي قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: إن هذه القبور مملوءة ظلمة أي ظلاما على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فهذه الزيادة وإن كانت يعني مخرجة في صحيح مسلم إلا أن العلماء اختلفوا في صحتها، اختلف العلماء في ثبوتها وصحتها، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها زيادة صحيحة ثابتة، إلى أنها زيادة صحيحة ثابتة. وأما الإمام البيهقي رحمه الله وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فقد نصوا على أن هذه الزيادة ليست صحيحة في هذا الحديث، وأنها لا هو درجة من كلام ثابت، من كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي زيادة مرسلة ضعيفة، فهي زيادة مرسلة ضعيفة. هذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي رحمه الله ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومال إليه الشيخ الألباني رحمه الله، مال إليه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله مع ميله إلى أن هذه الزيادة يعني ليست ثابتة في حديث أبي هريرة هذا، بل هي مدرجة فيه من كلام ثابت رضي الله عنه، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر لها يعني شاهدا تتقوى به، ذكر بهذه الزيادة شاهدا تتقوى به، وهو ما رواه ابن حبان وغيره في حديث يزيد بن ثابت، في حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاتي عليه، أي على هذا الميت رحمة، فإن صلاتي عليه رحمة، فإن صلاتي عليه رحمة. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني قوى الزيادة السابقة بهذه الرواية في حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحاصل أن الزيادة التي جاءت في حديث أبي هريرة، الزيادة التي جاءت في حديث أبي هريرة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها إلى آخره، فهذه الزيادة يعني ليست ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بل هي مدرجة فيه، ولكن جاء في معناها حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي عليه رحمة، إن صلاتي عليه رحمة. فهذا خلاصة ما يذكر في تخريج حديث أبي هريرة هذا. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، تقم أي تكنس أو تكنس المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرأة يعني كانت تقم وتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، افتقدها لم يرها عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها فقالوا له ماتت، أخبروه بأنها يعني ماتت، ماتت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت وفاتها نائما عليه الصلاة والسلام، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم أيضا كما جاء في هذا الحديث يعني صغروا من أمر هذه المرأة، صغروا من أمره، لأنها كانت امرأة سوداء، كانت امرأة سوداء تقوم وتنظف المسجد، فكأنهم يعني احتقروا أمرها وصغروا شأنها، ولم يريدوا إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. إذن فلما سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماتت، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أفلكنتم آذنتموني؟ وقوله آذنتموني أي أعلمتموني، لماذا لم تعلموني ولم تخبروني بوفاتها، يعني في لحظة وفاتها لماذا لم تعلموني بذلك، لماذا لم تخبروني بذلك؟ قال الراوي: فكأنهم صغروا أمره، يعني حقروا شأنه، لأنها كانت كما قلنا امرأة سوداء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه، يعني دلوه على قبر هذه المرأة، فدلوه. قال فصلى عليها، صلى عليها، أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وقصده. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها، يعني ذهب إلى المقبرة وقصد قبر هذه المرأة، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، جعل له بينه وبين القبلة، فصلى عليها صلاة الجنازة، صلى عليها صلاة الجنازة. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن قال دلوني على قبرها، فدلوا فصلى عليها، فصلى عليها. ثم جاء كما قلنا في تمام الحديث قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة. إذا القبور في الأصل مملوءة ظلمة، قال ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها، يعني يملأها نورا ويبدل تلك الظلمة بالنور. بسبب ماذا؟ بسبب صلاته عليه الصلاة والسلام وشفاعته. إذا قال وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، أي بشفاعته لأولئك الأموات، يشفع لهم عليه الصلاة والسلام فتنقلب تلك الظلمة إلى نور. هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز، لأنه يدل على مشروعية صلاة الجنازة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة. إذن هذا الحديث يدل على أن الشخص إذا فاتته صلاة الجنازة فإنه يجوز له ويشرع له أن يذهب إلى قبر ذلك الميت فيصلي عليه، يصلي عليه وهو في القبر، يصلي عليه وهو في القبر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعية هذا الفعل الذي ذكرناه آنفا، فيشرع للمسلم إذا فاتته صلاة الجنازة أن يصلي على الميت في قبره. يشرع للمسلم إذا فاتته صلاة الجنازة أن يذهب إلى قبر الميت فيصلي على قبره، يعني يستقبل القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة فيصلي عليه صلاة الميت، يكبر عليه أربع تكبيرات. وممن قال بجواز ذلك ومشروعيته الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة. وأما أبو حنيفة ومالك فقالوا لا يصلي إنسان على قبر إلا إذا كان المقبور لم يصل عليه قبل الدفن، إلا إذا كان المقبور لم يصل عليه قبل الدفن. يعني لو أن شخصا، لو أن شخصا دفن ولم تصل عليه صلاة الجنازة، دفن دون أن تصل عليه صلاة الجنازة، فحينئذ على قول أبي حنيفة ومالك نصلي عليه، نصلي عليه في قبره، نصلي عليه يعني على قبره، يعني في المقبرة، نصلي عليه على قبره، يعني نذهب إلى قبره فنصلي عليه ما دام أنه لم يصلي عليه قبل الدفن. قال وأما من صلي عليه قبل الدفن، وأما من صلي عليه قبل الدفن فلا يصلى عليه بعد الدفن، فلا يشرع لأحد أن يصلي عليه بعد الدفن. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، فمن فاتته الصلاة على ميت من الأموات فيجوز له أن يقصد قبره فيصلي عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الجنازة على هذه البرهة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليه. وقد ذكر ابن ماجه رحمه الله في سننه جملة من الأحاديث في هذا المعنى، يعني ذكر عدة أحاديث يعني جاءت بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أناس فاتته الصلاة عليهم، صلى عليهم على قبورهم. جاء ذلك في حديث أبي هريرة هذا، وجاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث أنس وغيرها من الأحاديث التي رواها ابن ماجه رحمه الله في سننه. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من فاتته صلاة الجنازة على ميت ما فإنه يشرع له أن يذهب إلى قبر ذلك الميت فيصلي عليه على القبر، يعني يستقبل القبر ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الميت ويكبر عليه أربع تكبيرات. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن اختلف العلماء في المدة التي يشرع فيها للعبد أن يصلي على الميت في قبره، أن يصلي على الميت وهو في قبره، يعني يصلي المصلي على القبر والميت في القبر. اختلف العلماء في المدة التي يشرع فيها يعني هذا الفعل، يعني الذين قالوا بالجواز اختلفوا في المدة التي يشرع فيها هذا الفعل. فمنهم من قال إلى ثلاثة أيام، منهم من قال إلى ثلاثة أيام، يعني إذا مات ميت وفات إنسان أن يصلي على ذلك الميت فيجوز له أن يصلي على قبره في مدة كم يا جماعة على هذا القول؟ في مدة ثلاثة أيام، في مدة ثلاثة أيام، فإذا فاتت هذه المدة فلا يصلي عليه. إذا منهم من قال يصلي عليه إلى ثلاثة أيام، فإذا فاتت هذه الأيام الثلاثة فلا يصلي عليه. ومنهم من قال إلى شهر، منهم من قال إلى شهر، يعني يصلي عليه إلى شهر، يعني في مدة لا تتراوح الشهر، فإذا كانت المدة أطول فلا يشرع. وهذا القول هو قول الحنابلة، هذا القول هو قول الحنابلة، وممن كان يفتي به من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا يصلي عليه إلى شهر، يعني إذا كان هذا الميت يعني توفي يعني من أسبوع أو من عشرة أيام أو من عشرين يوما إلى شهر فيصلي عليه. وأما إن كان قد مات يعني قبل شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فلا يصلي عليه. إذن القول الثاني أنه إلى مدة شهر يمكن أن يصلي عليه على قبره، وأما إن زادت مدة وفاته على شهر فلا يصلي عليه على القبر. وهذا القول كما قلت هو يعني مذهب الحنابلة. القول الثالث في المسألة أنه يصلي عليه ما لم يبلو الجسد، ما لم يبلو الجسد، بمعنى إذا غلب على ظننا أن جسد هذا الميت يعني لم يبلغ يعني لم يصل ترابا فنصلي عليه، يعني ما دام اللحم أو العظم موجود فنصلي عليه. وأما إن صار الميت ترابا ونحو ذلك فيعني لا يصلى عليه. إذن نصلي عليه ما لم يبلو الجسد، فإذا بلي الجسد فلا صلاة عليه. وأظن أن هذا القول هو مذهب الحنفية. قالوا لأن الجسد ما لم يبلو فهو جسد وميت فنصلي عليه، وأما إن صار ترابا فعلى ماذا تصلي؟ الميت الآن غير موجود، تصلي على ماذا؟ إذا فهذا يعني مذهب الحنفية، هذا هو مذهب الحنفية، نصلي عليه ما لم يبلو ويصير ترابا. والقول الرابع، القول الرابع في المسألة أن الذي يصلي عليه الذي يشرع له أن يصلي على الميت في قبره من كان مخاطبا بالصلاة عليه وقت وفاته. تأمل يا جماعة، أصحاب هذا القول يقولون الذي يشرع له أن يصلي على الميت على قبره هو من كان مخاطبا بالصلاة عليه وقت وفاته. إذن هذا هو القول كم يا جماعة؟ القول الرابع. وهذا القول الرابع سأشرحه بعد ذكري للقول الخامس، لأنني إذا ذكرت القول الخامس سيسهل عليكم فهم القول الرابع. القول الخامس في المسألة، القول الرابع سنعود له. القول الخامس في المسألة قول من قال بأننا نصلي على القبر أبدا، نصلي على القبر أبدا ولو كان هذا الميت مات منذ قرون، ولو كان هذا الميت مات منذ قرون. إذا فالشخص الذي فاتتنا الصلاة عليه لنا أن نصلي على قبره إلى الأبد، لنا أن نصلي على قبره إلى الأبد ولو كان هذا الميت مات يعني قبل 100 سنة أو 200 أو 300 سنة أو قرن أو قرنين أو أكثر، لا يهم ذلك. وهذا القول، هذا القول قال به بعض أهل العلم، والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام كأنه يميل إلى هذا القول، بل صرح بأن هذا القول يعني هو الصحيح هو الصواب، أننا نصلي عليه إلى الأبد وأن الصلاة عليه لا توقت بوقت معين، لا يقال إلى 3 أيام أو إلى شهر أو إلى سنة أو إلى 100 سنة، بل نصلي عليه أبدا. إذن فهذا القول رجحه الصنعاني رحمه الله. والذين رجحوا هذا القول قالوا لأن المقصود بالصلاة على الميت هو ماذا يا جماعة؟ ما هو المقصود بالصلاة على الميت؟ أن ندعو له، أن ندعو له بالرحمة بالمغفرة. وهذا الدعاء للميت يعني يجوز في كل وقت، قالوا يجوز في كل وقت، يجوز في كل وقت. ولذلك لو أننا مثلا الآن دعونا بالمغفرة وترحمنا على شخص مات قبل يعني 10 قرون هذا جائز طبعا لا شك في ذلك. فيقول صنعاني رحمه الله المقصود بالصلاة عليه هو الدعاء، الدعاء له من الرحمة والمغفرة. قال وهذا يجوز في كل وقت، ولا يقال بأننا لا ندعو له ولا نترحم عليه ولا نستغفر له إلا لمدة 3 أيام أو شهر أو كذا. إذن قال فقال الصحيح أننا نصلي عليه إلى الأبد وأن هذه الصلاة لا توقت بوقت معين. وهذا القول أيضا كان ابن القيم رحمه الله مال إليه في كتابه الزاد، مال إليه في زاد المعاد، حيث قال رحمه الله، أقرأ عليكم كلام ابن القيم رحمه الله، قال في زاد المعاد، قال: وكان من هديه، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. قال: فصلى مرة، يعني في مناسبة في قصة، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، يعني بعد ليلة واحدة. قال: فصلى مرة بعد ليلة. قال: ومرة، يعني في مرة أخرى، في مناسبة أخرى، في قصة أخرى، قال: بعد ثلاث. ومرة بعد ثلاث. قال: ومرة بعد شهر، يعني صلى مرة بعد شهر. قال: ولم يوقت في ذلك وقتا، ولم يوقت في ذلك وقتا. إذن يقول ابن القيم رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجعل وقتا معينا محددا لجواز الصلاة على الميت على قبره. فكان ابن القيم رحمه الله يقول: كل من فاتته الصلاة على ميت يجوز له أن يذهب إلى قبره فيصلي عليه، ولم يوقت الشارع في ذلك وقتا معينا. إذن فهذا القول كأنه يعني فيه ميل إلى القول الأخير، وهو أننا نصلي على الميت إلى الأبد، نصلي على قبره إلى الأبد، فكل من فاتتنا الصلاة عليه لنا أن نصلي عليه على قبره، لنا أن نصلي على قبره. وهذا الوقت، أو قلت وهذا الوقت، أو هذا القول، هذا القول، هذا القول يؤيده ما ثبت، يؤيد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته، أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته خرج إلى أحد، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد، يعني إلى شهداء أحد الذين ماتوا في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى أحد، فصلى عليهم صلاته على الميت، صلى عليهم صلاته على الميت، وكان ذلك بعد سنوات من موتهم واستشهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فهذا يعني يؤيد نوعا ما، إن صح تعبيري، قول من يقول بأن الصلاة على الميت على قبره لم يوقته الشارع بوقت معين. ولكن هذا القول، هذا القول يرد عليه إشكال ذكره بعض أهل العلم. ما هو هذا الإشكال يا جماعة؟ ما هو هذا الإشكال؟ هذا ما هوش قضية خاص بالنبي. أحسنت، نعم أحسنت. إذن على هذا القول يجوز الآن لكل أحد أن يذهب مثلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه صلاة الجنازة، ويذهب إلى قبور الصحابة بالبقيع فيصلي عليهم صلاة الجنازة، وهكذا، يعني يصلي على أشخاص يعني ماتوا منذ قرون. وهذا الفعل، هذا الفعل لم يعهد يعني في عند السلف في القرون يعني المفضلة، يعني الآن التابعين وأتباع التابعين الذين لم يشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وجنازته، هل ذهبوا إلى قبره فصلوا عليه؟ وهل صلوا على قبور يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذا هذا القول، هذا القول يعني يرد عليه هذا الإشكال. ولذلك فأقرب هذه الأقوال هو القول الرابع الذي سنشرحه الآن. أقرب هذه الأقوال هو القول الرابع الذي سنشرحه الآن. أصحاب القول الرابع ماذا قالوا يا جماعة؟ قالوا الذي يشرع له أن يصلي على الميت في قبره، أن يصلي على الميت في قبره، هو من كان مخاطبا بالصلاة عليه وقت وفاته. وقت وفاته، ما معنى هذا القول؟ معنى هذا القول أن هذا الشخص الذي توفي، هذا الشخص الذي مات وتوفي، إذا كنت في الوقت الذي مات فيه، إذا كنت موجودا، طبعا قبل أن تكون مخاطبا لابد أن تكون موجودا، إذا يعني كنت موجودا في وقت وفاته وكنت أهلا للصلاة عليه، وكنت أهلا للصلاة عليه، يعني كنت يعني بالغا، كنت يعني بالغا عاقلا فاهما، كان بإمكانك، كان بإمكانك في اللحظة التي توفي فيها لو كنت في ذلك المكان لكان بإمكانك أن تصلي عليه، فإنه إذا فاتتك الصلاة عليه لسبب من الأسباب، إما أنك لم تكن حاضرا في ذلك المكان، ربما هذا الميت الذي مات كان يعيش في بلد وأنت في بلد آخر، ربما لم تسمع بوفاته أصلا، وإلى غير ذلك من الأسباب، فإذا فاتتك الصلاة عليه فإنه بإمكانك، أن تصلي عليه في أي وقت كان، لا يقال لا إلى ثلاث ولا إلى شهر ولا إلى عشر سنوات، حتى لو كان هذا الميت مات قبل 50 سنة، حتى لو كان هذا الميت مات قبل 50 سنة، ما دمت أنت في لحظة وفاته يعني كنت موجودا وكنت يعني عاقلا وبالغا، وكان بإمكانك لو حضرت يعني مكان وفاته أن تصلي عليه، فلك ماذا؟ فلك أن تصلي عليه في أي وقت، لك أن تصلي عليه في أي وقت. إذن هذا هو معنى القول الرابع، أن الذي يصلي على القبر هو من كان مخاطبا، هو من كان مخاطبا بالصلاة عليه وقت وفاته. إذن فمثل هذا الشخص يجوز له أن يصلي عليه في أي وقت. وهذا ما استحسنه، هذا ما استحسنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني مال إلى هذا القول، وهذا القول طبعا يعني أحسن من القول الأخير، أحسن من القول الأخير، لأن القول الأخير، القول الأخير يلزم منه، يلزم منه أنه يعني يجوز لنا الآن أن نصلي على يعني قبور النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والصحابة ونحوهم، وهذا الأمر يعني لم يعهد يعني عند السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، وخاصة في القرون الثلاثة المفضلة. إذن فهذا هو القول الذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم. ومما يؤيد هذا القول، مما يؤيد هذا القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حضر يعني وقت يعني وفاة هؤلاء الشهداء، حضر عليه الصلاة والسلام وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موتهم بسنوات، صلى عليهم بعد موتهم بسنوات، فهذا مما يدل على ضعف يعني من قيد يعني مشروعية يعني هذه الصلاة بشهر أو أقل من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. نعود إلى مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا مر معنا قبل أذان العشاء أن من فاتته صلاة الجنازة، من فاتته صلاة الجنازة على ميت ما، فيجوز له أن يصلي على قبره، فيجوز له أن يصلي على قبره. المسألة الثانية التي يعني تبحث في هذا الباب هي مسألة صلاة الجنازة في المقبرة وبين القبور، يعني هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة أم لا؟ هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة بل حتى بين القبور. ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز صلاة الجنازة في المقبرة بل حتى بين القبور. وذهب فريق آخر إلى عدم جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وأنه لا فرق بين الجنازة وغيرها من الصلوات في المنع منها في المقبرة. هذا هو القول الثاني في المسألة. ومن العلماء من قال بجواز صلاة الجنازة في المقبرة مع الكراهة، يعني قالوا يكره أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة، ولكن لو فعلت فهي جائزة، وصحيحة، ولكن تكره في المقبرة، والأولى أن تكون الجنازة خارج المقبرة، ولكن لو فعلت في المقبرة فهي جائزة وصحيحة، ولكنها تكره. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال، يعني قول بالجواز مطلقا من غير كراهة، وقول بالمنع، مطلقا، والقول الثالث هو قول من قال يجوز مع الكراهة، وكل هذه الأقوال الثلاثة هي روايات عن الإمام أحمد، يعني عنده ثلاثة أقوال في هذه المسألة، عنده قول بالجواز، وعنده قول بالمنع، وعنده قول بالكراهة. الذين قالوا بجواز صلاة الجنازة في المقبرة استدلوا بالأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي هريرة الذي معنا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته وفاة هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، وقبرها أين يوجد يا جماعة؟ ها قبر هذه المرأة أين كان موجودا؟ لا شك أنه كان في مقبرة. إذا قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجنازة في مقبرة، صلى صلاة الجنازة في مقبرة. إذا قالوا فدل يعني هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بعض الأحيان أو في بعض الحالات يصلي صلاة الجنازة في المقبرة، فدل ذلك على جواز مثل هذه الصلاة. ولكن طبعا يعني هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه فرق بين أن نصلي على الميت في المقبرة وهو في نعشه، وبين أن نصلي عليه وهو في قبره، فرق. وإن كان ابن القيم طبعا يعني نصر القول بعدم التفريق، ولكن الذي يظهر الله أعلم التفريق. ففرق بين أن نصلي على ميت في المقبرة وهو في نعشه، وبين أن نصلي عليه في المقبرة وهو في قبره، والفرق واضح. لأن الميت إذا كان في القبر، فإنه يتعذر ماذا؟ إخراجه، يعني لا يمكن يعني بعد دفن الميت أن يأتي شخص ويقول أنا فاتتني الصلاة على هذا الميت، إذا أقوم بنبش هذا القبر وأخرجه إلى خارج المقبرة وأصلي عليه ثم يعاد دفنه. وقد يأتي شخص آخر أيضا يقول فاتتني الصلاة عليه، إذن فأخرجه وهكذا. إذن فالميت إذا دفن فإنه يتعذر ماذا؟ إخراجه من القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى على هذه المرأة التي دفنت، صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في القبر، لأن الميت إذا دفن إلى قبر فإنه يتعذر ماذا؟ إخراجه، يتعذر إخراجه لمثل هذا السبب. بخلاف الميت إذا كان في النعش، فالميت إذا كان في نعشه ولم يدفن بعده فإننا نتحكم في المكان الذي نصلي فيه، يعني بإمكاننا أن نصلي عليه خارج المقبرة، وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى على ميت في نعشه يصلي عليه في المصلى، كان له مصلى الجنائز يعني بين مسجده والبقيع، يعني المصلى يعني خارج المقبرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت يصلي عليه ماذا؟ في المصلى الجنائز، ولا يصلي عليه في المقبرة. ولكن كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته صلاة الجنازة على بعض الأموات يذهب إلى قبورهم ليصلي عليه، لأن الميت إذا كان في قبره فإنه يتعذر إخراجه لهذا السبب. إذا ففرق بين أن أصلي على الميت في المقبرة في وهو في نعشه، أو نصلي عليه وهو في قبره. إذا فالحالة الثانية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، الميت إذا كان في قبره نصلي عليه في المقبرة على قبره، لأن هذا الذي نستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. وأما الميت إذا لم يكن في القبر بل كان في النعش فباستطاعتنا نصلي عليه خارج القبر. إذن فاستدلال من استدل بهذه الأحاديث يظهر الله تعالى عنه أنه استدلال ليس في محله. وأما الآثار التي استدل بها من قال بجواز صلاة الجنازة في المقبرة، فاستدلوا أيضا بما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر قال صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور. يقول صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، وهذه صلاة على ميت في نعشه أو في قبره يا جماعة. هذه في نعشه، هذه في نعشه، إذا صلوا على عائشة وأم سلمة وهما في النعش لا في القبر، ولهذا قالوا يعني بين القبور. قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة. إذن عائشة رضي الله عنها صلي عليها صلاة الجنازة في المقبرة بين القبور، وكان إمامهم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال نافع وحضر ذلك ابن عمر، إذن ابن عمر ممن حضر هذه الصلاة ولم ينكر ذلك. إذن فثبت بالإسناد الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عائشة رضي الله عنها صلاة الجنازة في المقبرة بين القبور، وهكذا أيضا لما توفيت أم سلمة، هكذا أيضا لما توفيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها صلى عليها الناس في المقبرة. وهذه الآثار صحيحة، وممن صححها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد. إذن فاستدلنا العلماء بهذه الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أن الصلاة في المقبرة على الجنازة جائزة. وأما الذين قالوا بالمنع، وأما الذين قالوا بالمنع فاستدلوا بدليلين، استدلوا بدليلين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الدليل العام فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، يعني يشرع الصلاة فيها، يعني كل بقعة كل موطن من الأرض فهو صالح للصلاة فيه، الأرض كلها مسجد. قال إلا المقبرة والحمام. إذن فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المقبرة والحمام. إذن فدل هذا الحديث على أن الصلاة، على أن الصلاة عموما لا تجوز في المقبرة والحمام. وصلاة الجنازة هل هي صلاة يا جماعة؟ لا شك أنها صلاة، ولهذا يشترط فيها الطهارة، وافتتاحها يكون بتكبيرة الإحرام، واختتامها يكون ماذا؟ بالتسليم. إذن فصلاة الجنازة صلاة، إذن فتدخل في عموم هذا النهي، فتدخل في عموم هذا النهي. إذن فنقول صلاة الجنازة في المقبرة لا تجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث ثابت صحيح. وأما الحديث الخاص، يعني ورد في هذه المسألة أيضا في النهي حديث خاص، وهو ما رواه ابن الأعرابي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. والحديث كما قلت رواه ابن الأعرابي وغيره وقواه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث لو ثبت، أقول لو ثبت وصح لكان فاصلا في موضع يعني النزاع، كان دليلا على صريحا يعني في هذا في هذه المسألة وفي هذا الباب، ولكن الذي يظهر لي، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ، بل ذكر الجنائز فيه شاذ. والصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، هذا هو الثابت في حديث أنس. وأما زيادة الجنائز فيه فهو شاذ ضعيف، والله تعالى أعلم. إذن هذه أدلة المانعين. وأما الذين قالوا بالكراهة، الذين قالوا بالكراهة فحجتهم الحديث العام السابق، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قالوا فدل هذا الحديث على أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. قالوا ولكن النهي هنا على الكراهة ليس على التحريم. قالوا النهي هنا على الكراهة ليس على التحريم. والذي يعني يظهر رجحانه والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، أن صلاة الجنازة ينهى عنها في المقبرة، وهذا لعموم الحديث السابق. الذي يظهر رجحانه هو أن صلاة الجنازة ينهى عنها في المقبرة لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذا الذي يعني يظهر رجحانه والله تعالى أعلم. ومع ذلك فأنا الذي يعني أنصح به يعني نفسي أولا وإخواني ثانيا أن لا ينكروا على الأشخاص الذين يصلون الجنازة في المقبرة. إذا رأيتم جماعة يصلون صلاة الجنازة في المقبرة فلا تنكروا عليه، لا تنكروا عليه، ذلك لأنه كما سمعتم المسألة فيها ماذا؟ خلاف. المسألة فيها خلاف. وأكثر العلماء، أكثر العلماء يجيزون الصلاة على الجنازة في المقبرة، وهذا الفعل صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا، يعني ثبت كما مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عائشة في المقبرة، وكان إمامهم أبا هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وصلوا أيضا على أم سلمة في المقبرة. إذن فالمسألة يعني مسألة يعني فيها يعني خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء يجيزون الصلاة على الجنازة في المقبرة، ولذلك لا ينبغي يعني للمسلم أن ينكر. إذا كنت مقتنعا بعدم جواز الصلاة فلا تصلي، لا تصلي، ولكن لا تنكر على من يصلي للأسباب التي ذكرتها آنفا. هذا ما تبين لي يعني في هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.